بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، في كتاب الشركات، وقسمنا الشركات في الفقه الإسلامي إلى قسمين رئيسيين، وهما شركة الأملاك وشركة العقود. ثم بينا المقصود بشركة الأملاك، ثم ضربنا أمثلة على ذلك، وبينا الحكم الشرعي المتعلق بهذا النوع من الشركات. بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث إلى شركة العقود، وبينا أن الشركات إذا أطلقت فيراد بها شركات العقود، وذكرنا الأقسام والأنواع الفقهية للشركات عند المذاهب الأربعة، وبينا تقسيم كل مذهب ومقصوده بهذا التقسيم، ثم توصلنا إلى قسمة خماسية تجمع أطراف الشركات الخمس. بعد ذلك انطلقنا أو تكلمنا في الشركات الخمس، وبينا مفهوم كل شركة من هذه الشركات، وهي شركة العنان والمفاوضة والأعمال والأبدان والوجوه والمضاربة. هذه الشركات الخمس بينا المقصود بها وضربنا أمثلة عليها. بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن أركان الشركات وشروطها، وبينا أركانها وشروطها، وأيضا تكلمنا عن تقسيم الشركات عند القانونيين أو أصحاب النظام، وذلك لأن الشركات المعاصرة كلها شركات نظامية. وبينا أن في النظام ثمان شركات، وأن هذه الثمان منها اثنتان ليس لها شكل مستقل، وهي الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية. وقلنا إنها في المحصلة ترجع إلى ست شركات: التضامنية والتوصية البسيطة والمحاصة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة أو المساهمة، يمكن أن يقال كذا ويمكن أن يقال كذا. وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن كل شركة لوحدها، فتكلمنا عن الشركة التضامنية وبينا المقصود بها، ثم ذكرنا التكييف الفقهي لهذه الشركة بعدما ذكرنا أبرز خصائصها، ثم انتقلنا إلى الحديث عن شركة التوصية البسيطة وبينا مفهوم هذه الشركة في النظام، وذكرنا الخصائص المتعلقة بها، ثم التكييف الفقهي لهذه الشركة، وعليه نصل إلى الشركة الثالثة من الشركات المعاصرة، وهي شركة المحاصة. وهذه الشركة من شركات الأشخاص، إذ إن قد ذكرنا بالأمس أن الشركات الست يمكن أن تنتظم في ثلاث أقسام: القسم الأول شركات الأشخاص، وهي التضامنية والتوصية البسيطة والمحاصة، والثانية شركات الأموال، وهي شركة المساهمة أو شركة المساهمة، والثالثة هي الشركات المختلطة، وهي ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم. بعدما انتهينا من الحديث عن شركة التضامنية والتوصية البسيطة من شركات الأشخاص، ننتقل إلى الحديث عن شركة المحاصة. وشركة المحاصة هي شركة عرفها النظام بأنها شركة تستتر عن الغير ولا تخضع لشخصية اعتبارية، تستتر عن الغير ولا تخضع لإجراءات الشهر، وليس لها شخصية اعتبارية. فهذه الشركة تتمتع بعدة خصائص، من أبرزها كما قال النظام أنها شركة مستترة. فالشركات الست باستثناء المحاصة كلها لها شخصية اعتبارية، أي شخصية معنوية، يمكن أن ترفع القضية ضدها في المحكمة، ويمكن أن تقاضي هي، ولها ممثل طبيعي في الشركة يتقاضى عن المساهمين أو عن الشركاء في الشركة وإلى آخره، وتتحمل الدين وتسدد الدين للدائنين إلى آخره، فلها شخصية اعتبارية. ولها اسم ولها جنسية ولها عنوان ولها مركز رئيسي إلى آخره. أما شركة المحاصة فلأنها تستتر عن الغير ليس لها شخصية اعتبارية، أي أن الشركاء فيها لا يظهرون أمام الناس على أنهم شركاء، وإنما يوكلون شخصا منهم يقوم بالعمل التجاري، يستثمر لهم، يشتري ويبيع لهم باسمه الخاص، فأمام الناس يعتقدون أنه يبيع ويشتري لنفسه ويستثمر لصالحه، وهو في الواقع يبيع ويشتري له ولشركائه. فهذه الشركة تستتر عن الغير، ليس لها شخصية اعتبارية، ليس لها اسم، فلا يقال شركة فلان المحاصة، ولا اسم مبتكر فلا يقال شركة مثلا ينساب أو كذا، ليس لها اسم مبتكر، وليس لها عنوان رئيسي، ليس لها شخصية اعتبارية، وبالتالي هي شركة مستترة. كل الشركات الست باستثناء شركة المحاصة تكتب وتوثق لدى الجهات الرسمية، أي لدى كاتب العدل، وتسجل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وتسجل لدى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة، وتسجل في الغرفة التجارية. إلا شركة المحاصة فهي لا تسجل إطلاقا لأنها شركة مستترة. إذن كيف تعرف هذه الشركة؟ تعرف بين الشركاء. كيف تثبت، يعني توثق حقوق الشركاء وما لهم وما عليهم من التزامات؟ توثق من خلال ورقة عرفية، أي ورقة تكتب، ورقة تكتب بين الشركاء، يوثق فيها، يكتب في أعلاها عقد شركة محاصة، الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث، يعني الشركاء، ثم يبين التزام كل شريك لشريكه وما له وما عليه، وما هو نشاط الشركة، وتستثمر في ماذا، وكم نسبة الأرباح لكل شريك، إلى وكم عمر الشركة. كل هذه توثق في ورقة عرفية، لا توثق لدى الجهات الرسمية. فإذا أبرزت الشركة للجمهور، إذا وقع الشركاء باسم شركة ومع الغير، تتحول من كونها شركة محاصة إلى كونها شركة تضامنية، وبالتالي هذه الشركة تحظى بهذه الخصوصية بين كل الشركات، وهو كونها شركة مستترة ليس لها شخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، بمعنى أنه لا تشهر، أي لا تعلن لا في الصحف المحلية ولا في الجهات الرسمية المختصة بالشركات. هذه الشركة توثق كما قلت من خلال ورقة عرفية، يوثق فيها الشركاء ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات. مثالها، يتفق مجموعة من الشركاء على أن يبيعوا ويشتروا مثلا في مجال بيع الجملة، في البيع والشراء في في في في سوق المزاد، يعني يتفقوا على أن يشتروا قطعة أرض ويبنوا عليها مشروعا معينا، ثم يبيعوها، ثم ما نتج منها من ربح يكون بينهم بحسب ما يتفقون عليه. بهذا الشكل أو بهذه الأمثلة وغيرها يمكن أن تكون شركة المحاصة. وبالتالي ما هو حكم هذه الشركة؟ ما هو التكييف الفقهي لها؟ هي أكثر شركة فيها حرية، آلية العمل فيها محدودة، فهي ليست كغيرها من الشركات، لها جمعيات ولها مراقب حسابات ولها شخصية اعتبارية وتخضع لإجراءات الشهر ولها عقد تأسيسي يكتب وينشر، ليس لها كل هذا، لها آلية عمل محدودة جدا في النظام، لا يسمح للشركاء بأن يبيع أحد منهم حصته للغير إلا بعد أخذ إذن جميع الشركاء. فإذا كنا مجموعة من الشركاء في شركة محاصة، لأحدنا أن يبيع حصته لأجنبي بشرط أن يوافق جميع الشركاء، إلا إذا اتفقوا في عقد في الورقة العرفية على أن لكل واحد من الشركاء أن يبيع حصته بموافقة الأغلبية، يعني قللوا من حجم التضييق على موضوع التداول، يعني بحيث لا يشترط موافقة الكل وإنما يكفي موافقة الأغلب، فلهم ذلك. المهم أن هذه الشركة من الشركات التي ليس لها قيود كثيرة في النظام، ولذلك جاءت في مواد محدودة في نظام الشركات، ولهذا فهي سهلة النشوء وسهلة الانقضاء، سريعة التأسيس، سريعة النهاية. يمكن أن نوقع عقد شركة محاصة في مشروع لا يأخذ وقتا كثيرا يدر أرباح، ثم ننهي هذه الشركة. وهذا لا يعني أنها تنقضي بسرعة أو من شروطها أنها تنقضي بسرعة، لا، يمكن أن تستمر مدة طويلة لسنوات عديدة، ولكن لأجل قلة القيود الموجودة في النظام فإنه يمكن أن تنقضي في مدة وجيزة. تكييفها الفقهي من خلال ما ذكرنا، لأجل هذه الحرية الواسعة في الشركة فإنها يمكن أن تكون شركة عنان، ويمكن أن تكون شركة مفاوضة، ويمكن تكون شركة مضاربة، ويمكن تكون شركة أعمال، ويمكن تكون شركة وجوه. كل هذه الاحتمالات موجودة في الشركة. فإن مول الشركاء جميعا رأس المال وعملوا جميعا، أو أداروا العمل، طبعا عملوا جميعا لكن كل باسمه وليس باسم الشركة، أو وكلوا واحدا منهم يدير الشركة فهي شركة عنان، أو عنان ومضاربة إذا كان أحدهم. إن عمل أحدهم ومول الآخر فهي شركة مضاربة، وإن عملوا في كل أنواع التجارات وكل واحد منهم وكيل وكفيل عن الآخر فهي شركة مفاوضة، وإن لم يقدموا رأس مال في الشركة وإنما عملوا في الشركة من خلال البدن، من خلال ما لديهم من مهنة وحرفة، فهي شركة أعمال، وإن عملوا من خلال الشراء بالنسيئة والبيع بالنقد فهي شركة وجوه، وهكذا. ننتقل بعد ذلك، إذن هي من حيث الأصل شركة جائزة. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الرابع من الشركات، وهي شركة التوصية بالأسهم. وهذه الشركة تشبه شركة التوصية البسيطة، فهي شركة مكونة من فريقين من الشركاء، على الأقل شريك متضامن، وعلى الأقل 4 شركاء مساهمين أو موصين. التوصية البسيطة ذكرنا بالأمس أنها مكونة من كم فريق؟ فريقين من الشركاء، شريك متضامن على الأقل وشريك موصي على الأقل، هذه 4 شركاء موصين. والسبب في الزيادة هي أن أسهم الشركاء الموصين في التوصية بالأسهم قابلة للتداول مثل الشركة المساهمة، يمكن أن تباع لأي شخص. وبالتالي عنصر المداولة فيها يجعلها مهيئة لأن تكون في سوق الأسهم، يمكن أن تدرج في سوق الأسهم، ولكن في المملكة لا يسمح بوجود هذه الشركة في سوق المال، لا يسمح إلا بالشركات المساهمة فقط، علما بأنه لا يوجد في المملكة شركة توصية بالأسهم، لا يوجد شركة توصية بالأسهم، توجد في النظام لكنها من حيث الواقع غير موجودة. والسبب هو أن شركة التوصية البسيطة غطت الحاجة، فوجود نوعين من الشركاء، شريك متضامن وشريك موصي، ممكن من خلال التوصية البسيطة. الأسهم القابلة للتداول يمكن أن تكون من خلال الشركة المساهمة، فلم تكن هناك حاجة كبيرة إلى وجود شركة توصي بالأسهم، خصوصا مع عدم السماح لها بالدخول في سوق المال، وبالتالي ليس لها وجود في على أرض الواقع، وإن كانت موجودة في النظام ويمكن أن يعني يستصدر ترخيص بشأنها. هذه الشركة كشركة التوصية البسيطة من حيث وجود نوعين من الشركاء، ولكن تزيد على أن الشركاء الموصين فيها على الأقل 4، وفي التوصية البسيطة 1. الأمر الثاني الفروق بينهما، أو وجه الشبه والفروق بينهما حتى تتضح الصورة. وجه الشبه وجود فريقين من الشركاء متضامنين وموصين، لكن وجه الاختلاف في البسيطة شريك متضامن على الأقل وموصي على الأقل، وفي التوصية بالأسهم متضامن على الأقل 1 و4 شركاء موصين على الأقل. وجه الشبه الآخر بين الشركتين أن العلاقة بين الشركاء المتضامنين في التوصية البسيطة كالعلاقة بين الشركاء المتضامنين في التوصية بالأسهم، بحيث أن كل شريك كفيل عن الآخر ومسؤول مسؤولية مطلقة في كل ماله الخاص عن ديون الشركة. أما الشريك الموصي فهو مسؤول عن الديون بقدر حصته، وفي التوصية بالأسهم بقدر أسهمه. كلاهما الشريك الموصي في التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم لا يسأل عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في التوصية البسيطة وأسهمه في التوصية بالأسهم. والقول بحصته وأسهمه يشير إلى أن هناك فرق من حيث الحصة والسهم. حصة مال الشريك الموصي في التوصية البسيطة يكون في قوالب حصص، وأما مال الشريك المساهم في التوصية بالأسهم يكون في قوالب أسهم. لماذا؟ لأن حصص الشركاء الموصين في التوصية البسيطة غير قابلة للتداول، لا يمكن تداولها مطلقا لأي شخص يبيعها إلا من خلال آلية معينة. أما في التوصية بالأسهم يمكن بيعها في أي وقت ولأي شخص. الفرق الرابع أو الخامس بأن التوصية البسيطة ليس لها حد أدنى من رأس المال، والتوصية بالأسهم لها حد أدنى من رأس المال وهو 1,000,000 ريال، ثم ألغي أخيرا هذا الحد الأدنى. في فرق سادس، وهو أن التوصية البسيطة لا يسمح أن التوصية البسيطة يسمح للشركاء الموصين بالإدارة الداخلية في الشركة، أما التوصية بالأسهم فلا يسمح للشركاء الموصين بالإدارة لا الداخلية ولا الخارجية، وإنما يسمح لهم بوضع لجنة رقابة تراقب أعمال الشركاء المتضامنين. وبالتالي ليس هناك فرق جوهري من حيث التكييف الفقهي لهذه الشركة. وبالتالي إن أردنا أن نكيف شركة التوصية بالأسهم تكييفا فقهيا على كلام الفقهاء، نقول إن هذه الشركة يمكن أن تكون شركة عنان، يمكن أن تكون شركة عنان فيما لو كان التمويل من كل الشركاء ووكلوا شخصا أجنبيا بإدارة عمل الشركة، ففي هذه الحالة تكون شركة عنان. لو كان التمويل من الجميع وإدارة الشركة من شريك متضامن بنسبة شائعة فإنها تكون شركة عنان ومضاربة. عندما يكون التمويل من الجميع والإدارة من شخص أجنبي بأجرة مقطوعة تكون شركة عنان. عندما تكون بتمويل من كل الشركاء المتضامنين والموصين والعمل من شخص أجنبي بنسبة شائعة فإنها تكون شركة عنان ومضاربة، فتأخذ حكم هذه الشركات من بجواز هذه الشركة. لو كان التمويل من الشركاء المساهمين والعمل من الشركاء المتضامنين تكون شركة مضاربة. لكن في هذه الحالة لا يجوز أن يحمل الشركاء المتضامنون شيء من الخسارة، لأن المضارب لا يتحمل إلا جهده عندما تقع الخسارة. لكن بالنسبة للديون، قلنا لكم أمس بالنسبة لشركة التوصية البسيطة، في أن المجمع الفقهي الإسلامي أجاز أن يتحمل بعض الشركاء ما زاد من الديون على رأس المال، وقلنا أن من الفقهاء من منع ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم نختم بشركة المساهمة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي من الشركات المختلطة. طبعا سبب كونها من الشركات المختلطة أن لها عنصر شخصي وعنصر مالي، أو لها صفات تجعل لها عنصر شخصي وصفات أخرى تجعل لها عنصر مالي. من الصفات الشخصية في الشركة أنه لا يقبل تداول الحصص، حصص الشركاء. فالشركاء في، بالمناسبة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة أغلب الشركات الموجودة في السعودية وفي أغلب العالم العربي وغير العربي كلها شركات ذات مسؤولية محدودة أغلبها. والسبب هو أولا سهولة يعني إقامة هذه الشركة، لأنها ذات رأس مال قليل. الأمر الثاني أن المسؤولية فيها محدودة، بحيث لا يضمن الشركاء من الديون أكثر من رأس المال المدفوع. فلو كان رأس مال الشركة 1,000,000 ريال ثم حصلت ديون مقدارها 1,500,000، فال500,000 لا يضمنه الشركاء، طبعا بشروط أو بقيود معينة، أن لا يكون هناك تفريط من الشركاء، ولا يكون هناك تعدي في أو عبث بمصير الشركة، أو تلاعب، أو مثلا ألا تصل خسارة الشركة إلى 50%. ف يعني لو وصلت إلى هذا الحد فتنقضي الشركة، أو تقضي الجمعية باستمرارها لكن مع تحملهم، مع تحول المسؤولية فيها إلى تضامنية. وبالتالي النظام شدد في موضوع الديون حتى لو كانت المسؤولية فيها محدودة. ولهذا قليل ما يتهرب الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الديون، لأن هناك شروط أو حواجز يعني وعراقيل أمام الشركاء، بحيث من الصعوبة بما كان أن يتهربوا من الديون الزائدة على رأس المال، إلا في حالات ضيقة جدا. ولذلك في المحاكم، محاكمنا الشرعية، غالبا ما يحمل الشركاء الديون الزائدة على رأس المال في الغالب. يعني تطالب الشركة بالسداد، فإذا لم تستطع السداد يطالب الشركاء بالسداد، لأنه غالبا ما تزيد الديون على رأس المال إلا إذا كان هناك تلاعب أو تفريط في الشركة، خصوصا أن الأخذ بالمسؤولية المحدودة لدى بعض القضاة في بلادنا محل نظر، فبعضهم لا يأخذ بالمسؤولية المحدودة أصلا، ويرى أن المسؤولية مطلقة على كل الشركاء. الحاصل أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة عرفها النظام بأنها شركة تتكون من شريكين فأكثر، لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر رأس المال. شركة تتكون من شريكين فأكثر لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر رأس المال فقط. لها طبعا الشركاء في من يدفع بالنظام وأن المسؤولية محدودة وأنه لا يتحمل ما زاد على ذلك، ولكن فيما سمعت من عدد من القضاة أنه يلزم الشركاء بسداد الدين حتى لو زاد على رأس المال. صحيح. أخوكم يقول يعني أن الشخص الذي أجرى الصفقة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة دخل وهو يعرف أن المسؤولية محدودة على الشركاء، وبالتالي كيف يلزم كيف يستطيع أن يلزم الشريك بدفع الديون الزائدة على رأس المال؟ ونقول السبب في ذلك أن عددا من القضاة في محاكمنا الشرعية لا يرون الأخذ بالمسؤولية المحدودة، هذا نقطة. يقولون حتى لو كان عالما فالشريك أو صاحب الشركة ليس له خيار أصلا، النظام حد من خياره، يعني لا يوجد هناك اختيار يستطيع أن يغير من كون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو لا. قد يقال أنه ليش ما يدخل في شركة تضامنية، يمكن يدخل في شركة تضامنية ويسلم من موضوع المسؤولية المحدودة، وهذا صحيح، لكن يعني هذه نقطة وجهة نظر صحيحة في أنه باستطاعته أن لا يدخل في شركة تضامنية، أن لا يتعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة، بإمكانه أن يتعامل مع شركة تضامنية لكنه اختار أن يتعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة، هذا صحيح. لكن ما أعنيه هو أن عددا من القضاة في المحاكم يأخذون بالقول بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسؤولية فيها لا يصح أن تكون محدودة، يجب أن تكون مطلقة. لماذا؟ لأن الديون في الشريعة الإسلامية لا تسقط في مزال على رأس المال. فكل يعني حديث مثلا مطلول الغني ظلم، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين، عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي توفي وعليه درهمان أو ديناران، وغيرها، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فهذه كلها تدل على أن الديون تبقى معلقة في ذمة صاحبها، وأن المسؤولية المحدودة لا يصح أن تكون سببا في تجاوز هذه النصوص. لا، شركة صحيحة ولكن المسؤولية المحدودة فقط. فإذا تغيرت المسؤولية، إذا كان الحكم هنا الحكم بالمسؤولية المطلقة، معناته لا توجد ذات مسؤولية محدودة. صحيح، كلام سليم، ولكن أنا أتكلم عن واقع العمل في المحاكم حسب ما أفادني به أحد القضاة، وفي بحث أيضا له قدمه للمعهد العالي للقضاء وهو قاض في ديوان المظالم، ذكر أن القضاة لا يأخذون بالمسؤولية المحدودة. هذا بالنسبة لعقد البيع. لا، نحن نتحدث عن عقد البيع، البيع أو صفقة البيع بين الطرفين، أو صفقة الدين أو البيع الآجل، لا نشك في صحتها، لكن الحديث هنا عن سقوط الدين الزائد على رأس المال، هل يسقط أو لا؟ أما بالنسبة للصفقة الثابتة ما في أشكال. على كل حال، هذه وجهة نظر صحيحة، ما ذكرته أنت قرره مجمع الفقه الإسلامي قبل ذلك. فمجمع الفقه الإسلامي أجاز الأخذ بالمسؤولية المحدودة في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وفي شركات التوصية البسيطة وتوصيب الأسهم، لكن مجمع الفقه الإسلامي قرر ذلك بناء على توصية في مؤتمر بالبحرين لم يدرس المسألة دراسة مستوحبة. كان ينبغي أن تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، أن تخصص لها جلسات موسعة ليصدر فيها قرار، يعني قرار صادر عن مناقشة واسعة، لكن ما أعلمه أن قرار مجمع الفقه الإسلامي صدر بناء على قرار في مؤتمر فأيد هذا القرار فقط، مجرد أنه أيد قرار في مؤتمر البحرين. على كل حال الأمر فيه سعة، في نظري أن المسؤولية المحدودة المسألة فيها سعة، خصوصا أن التلاعب محدود، يعني يحصل تلاعب، لكن إذا حصل وثبت حتى النظام لا يدعم هذا الشخص المتلاعب أو الشريك المتلاعب، فإذا تلاعب بديون الدائنين فإن المسؤولية تتحول من كونها مسؤولية محدودة إلى كونها مسؤولية مطلقة. أضف إلى ذلك أن نظام الشركات كان يجعل يعني يحول المسؤولية من كونها محدودة إلى تضامنية عندما تصل الخسارة إلى 3/4 رأس المال. بعد التعديل الأخير في نظام الشركات أصبحت الخسارة عندما تصل إلى نصف رأس المال وليس 3/4 رأس المال تتحول، إذا قرر الشركاء الإبقاء على الشركة تتحول إلى المسؤولية فيها إلى كونها مسؤولية تضامنية. على كل حال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها خصائص متعددة، منها أن عنوان الشركة يمكن أن يكون باسم الشريك ويمكن أن يكون باسم مبتكر، فيمكن أن يقال مثلا شركة ينساب أو سابك المحدودة مثلا، مثال هذا، وإلا شركة سابك مساهمة كذلك ينساب، لكن كمثال فيمكن أن يقال شركة ينساب المحدودة ويمكن أن يقال شركة فلان المحدودة، فالنظام سمح بالأمرين، وهذا من الأشياء التي جعل لهذه الشركة صبغة مختلطة ولهذا صنفت على أنها من الشركات المختلطة. كذلك من خصائص هذه الشركة أن الحصص فيها غير قابلة للتداول، فلا يصح للشريك أن يبيع حصته لمن شاء، ولكن يكون بيع الحصة حسب آلية الاسترداد كما نص عليه نظام الشركات. وآلية الاسترداد المقصود بها في النظام هو فكرة الشفعة عند الفقهاء، والتي قررها الإسلام في حديث جابر عندما قال رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فآلية الاسترداد في نظام الشركات تعني الشفعة عند الفقهاء، فإذا أراد الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يبيع حصته فله ذلك، ولكن لابد أن يعرض موضوع البيع على مدير الشركة بحيث تعرض هذه الحصص على الشركاء، فإن رغبوا فيها شفعوا فيها وأخذوها، فإن أرادها شريك أخذها، وإن اختلف الشركاء يأخذون هذه الحصص بقدر حصصهم. كم تملك أنت في الشركة؟ إذا كان أحد يعني شريكان أرادوا هذه الحصص، أحدهم يملك مثلا ما نسبته 30% والثاني 70%، هذا يأخذ من حصص الشريك المعروضة للبيع 30% منها وذاك يأخذ 70%. فإذا رغب الشركاء عن هذه الحصص ولم يطلبوها ومر 30 يوما فللشريك أن يبيعها على من شاء. المهم أن الحصص فيها غير قابلة للتداول إلا بهذه الآلية المذكورة. كذلك من خصائص هذه الشركة أن المسؤولية فيها محدودة كما قررنا ذلك قبل قليل. وبالنسبة لآلية الاسترداد التي ذكرناها قبل قليل تكون في كل صور البيع إلا في حالتين: إذا مات الشريك فالورثة يقومون مقامه ولا يحق للشركاء أن يشفعوا للحصول على هذه الحصص، إذا كانت هناك وصية من الشريك لشخص بأن يملك الحصص فإذا مات يستحقها بالوصية، في غير حالة الوصية والإرث لا يتم تداول حصص الشركاء إلا بآلية الاسترداد. هذه الشركة من خصائصها أن لها حد أدنى من رأس المال هو 500,000، فلا تنشأ الشركة إلا ب500,000 ريال على الأقل، ثم عام 1429 ألغي هذا الحد وأصبحت الشركة يمكن تأسيسها بمبلغ 20,000-30,000 ريال، ولكن وزارة التجارة عادة تنظر إلى حجم النشاط وحجم المبلغ، فإذا كان النشاط يستدعي زيادة طلبت الزيادة، وغالبا ما يكتفى بالمبلغ الذي يحدده الشركاء. هذه الشركة من حيث التكييف الفقهي، ما هو تكييفها الفقهي؟ هل يمول الشركاء؟ كلهم يمولون الشركة، كلهم ممولون، بل الشركة هذه بالمناسبة لها خصيصة ليست للشركات الأخرى، وهي أنه لابد من دفع الحصة النقدية أو العينية في مجلس العقد. أما الشركات الخمس الأخرى فيمكن التعهد بدفع الحصة، طبعا باستثناء شركة المساهمة، يمكن لابد من دفع ربع القيمة الإسمية من السهم، وهذا سيأتينا بعد قليل في شركة المساهمة. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يصح التعهد بدفع الحصة، يعني لا يصح أن تقول والله أنا علي رأس مال في الشركة مبلغ مقداره 1,000,000 لكن أدفعه بعد شهر، أو أدفع عقار للشركة في حي الغدير بعد شهر، لا يصح، لا يصح التعهد بدفع الحصة. الشركة لها هذه الخصوصية، لابد من دفع الحصة في مجلس العقد، والسبب هو أن هذه الشركة عادة رأس مالها محدود بالنسبة للشركة المساهمة، مع كون المسؤولية فيها محدودة، وهذا يستدعي أن يقدم دفع الحصة في مجلس العقد. وبالتالي إذا كان التمويل في الشركة من الشركاء جميعا ووكلوا أحدهم بالعمل بنسبة شائعة تكون عنانه مضاربة، وإذا كان العامل أو المدير للشركة شخص أجنبي وبنسبة شائعة تكون مضاربة، عنانه مضاربة، وإذا كانت من شخص أجنبي يدير الشركة بمبلغ مقطوع تكون شركة عنان. وبالتالي الشركة في أصلها جائزة كالشركات الأخرى من حيث الأصل، أما هناك تفصيلات هي محل نظر، ومنها المسؤولية المحدودة في الشركة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشركة الكبرى وهي شركة المساهمة أو المساهمة. لا يوجد مساهمين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يديرها الشركاء أو غيرهم إن رغبوا في توكيل شخص أجنبي، المهم أنه لها مجلس إدارة إذا زاد عدد الشركاء عن 20. إذا زاد عدد الشركاء، طبعا يعني ذكرتني بخصيصة من خصائص هذه الشركة، وهي أن لها حد أعلى من الشركاء، حدها الأدنى من الشركاء شريكان، الأعلى 50 شريك، لا يزيد عدد الشركاء فيها على 50، وهي الشركة الوحيدة التي لها حد أعلى من الشركاء. فإذا زاد عدد الشركاء عن 20 فيكون هناك مجلس إدارة، وتكون هناك جمعية رقابة على أعمال الشركة. إذا كان عدد الشركاء فيها أقل من 20 فيمكن تداول قرارات الشركة، يمكن إصدار قرارات الشركة من خلال التداول، تمرير القرار، لا يشترط أن يكون هناك اجتماع، لكن إذا كان عددهم فوق 20 لابد من مجلس إدارة يدير الشركة، ومجلس الإدارة يمكن أن يكون من الشركاء أو من غيرهم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشركة المساهمة، وهذه الشركة هي من شركات الأموال، وهي من أبرز الشركات. ابتدأت أول ما ابتدأت بفكرة أو بهدف غير جيد، وهدفها الهدف من قيام الشركة المساهمة من حيث الأصل أول ما قامت كانت الدول المستعمرة عندما تريد أن تخرج من الدول التي استعمرتها تقيم شركات مساهمة تنهب خيرات البلد. هذا أول ما بدأت الشركات المساهمة، ثم تغيرت وأصبحت لها أهداف اقتصادية مهمة ومفيدة للبلد، وقامت هذه الشركات وأصبحت كثير من الدول لها شركات مساهمة كثيرة، وكثير من الصناعات الآن متقدمة تنتج من خلال شركات مساهمة كبرى، رؤوس أموالها بالمليارات. الشركة المساهمة هي شركة حسب نظام الشركات في تعريفه، لأنها شركة تتكون من هي شركة ذات أسهم قابلة للتداول، شركة ذات أسهم قابلة للتداول متساوية القيمة، لا يسأل الشركاء فيها عن ديونهم إلا بقدر أسهمهم، ولا يزيد الشركاء فيها عن 5. تقريبا هذا تعريف النظام أو مفهومه في نظام الشركات، وهذا يشير إلى عدد من الخصائص الموجودة في شركة المساهمة. الخصيصة الأولى أن عدد الشركاء فيها لا يقل عن 5 شركاء، عدد الشركاء فيها لا يقل عن 5، تشبهها شركة أخرى وهي شركة توصية بالأسهم. شركة توصية بالأسهم لا يقل فيها عدد الشركاء عن 5، لأن فيها على الأقل شريك متضامن وعلى الأقل 4 شركاء موصون، وهنا لا يقل عدد الشركاء فيها عن 5. هذا أول خصيصة من خصائص الشركة المساهمة. الآن الخصيصة الأخرى أن الوعاء المالي للشركاء مقسم على أسهم، وكل سهم مساوي القيمة للسهم الآخر من خلال ما يسمى بالقيمة الإسمية للسهم. فأسهم الشركة، لو فرضنا أن هناك شركة رأس مالها 10 ملايين، ووزعت 10 ملايين على 100 سهم، كم يكون قدر السهم الواحد؟ 100,000 ولا لا؟ بيكون قدر السهم إذا كان قدر السهم الواحد، سعر السهم الواحد 100 ريال، يكون عدد الأسهم كم؟ بالضبط عدد الأسهم 100,000 سهم. لو ضربت 100,000 سهم في 100 ريال بيصبح رأس المال كم؟ 10 ملايين ولا لا؟ فالأسهم فيها متساوية القيمة، الأسهم فيها متساوية القيمة، والهدف من تساوي القيمة للأسهم تسهيل عملية التداول، تسهيل عملية حساب الأرباح والخسائر، تسهيل عملية التصويت، تصويت في الشركة في الجمعيات العمومية سواء التأسيسية منها أو العامة أو العادية أو غير العادية. ففيها فائدة كبيرة، تساوي القيمة فيه فائدة كبيرة للشركاء. فمن خصائصها أنها ذات أسهم، الوعاء المالي يقسم على أسهم، والسهم من خصائصه أنه متساوي القيمة قابل للتداول غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. متساوي القيمة يعني كل سهم يساوي للسهم الآخر. فأنت عندما تعرض شركة للاكتتاب تعرض الاكتتاب بقيمة اسمية مقدارها سابقا كان في النظام 50 ريال، الآن عدل بعد حادث الانهيار الأخير قبل 7 سنوات أو 8 عدل إلى 10 ريالات، فأصبحت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. إن كانت شركة جديدة، تذكرون شركة الإنماء أو بنك الإنماء طرح بقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات ولنا 10 ريالات. أما لو كانت الشركة قديمة في السوق وتريد أن تبيع أسهمها للمكتتبين، تبيعه بالقيمة الإسمية 10 ريالات مضافا عليها علاوة الإصدار، لأن الشركة لها أرباح سابقة، لها احتياطيات، أرباح مبقات، لها وجود، لها مشاريع، لها ربحية معينة، لها قيمة، فهذه القيمة تباع من خلال علاوة الإصدار الزيادة التي تكون على القيمة الإسمية، فتباع بقيمة 38 40 25 20 ريال 10 ريالات، هذه القيمة الإسمية، الزيادة هي علاوة الإصدار. فالشركة المساهمة مكونة من أسهم، الأسهم من خصائصها أنها متساوية القيمة، قابلة للتداول، فإذا فتح السوق، سوق الأسهم للبيع، تستطيع تبيع في أي وقت على من شئت، ما أحد يحصرك. عشرات الآلاف أو مئات المئات يشترون ويبيعون في الشركة، لا يعرف بعضهم بعضا. الثالث غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. ما معنى ذلك؟ أن السهم الواحد لا يقسم على شخصين، فلو توفي شخص عن ثلاث بنات مثلا أو ثلاث أبناء، لا يقسم السهم على ثلاثة، وإنما تقول الشركة أو يطلب من هذه من هؤلاء الثلاثة الورثة أن يكون أحدهم في مواجهة الشركة هو المالك، والاثنان الآخران يكونوا شركاء من الباطن، يكونوا شركاء من الباطن. ولهذا قالوا في خصائص السهم أنه لا يقبل التجزئة في مواجهة الغير، يعني في مواجهة الشركة لا يوجد إلا شريك واحد للسهم الواحد، لا يصح أن يقسم السهم الواحد على شخصين. هذه الخصائص الموجودة في السهم تنتقل إلى الشركة المساهمة، فالشركة المساهمة لها هذه الخصائص الثلاث: غير قابلة للتجزئة في مواجهة الغير، قابلة للتداول، متساوية القيمة. متساوية القيمة. هذا بالنسبة للخصائص المذكورة في تعريف الشركة المساهمة. الشركة المساهمة تحظى بمجموعة خصائص. أولا ما ذكر في التعريف، وجود الأسهم في الشركة وانتقال خصائص الأسهم للشركة. اثنين، لها حد أدنى من الشركاء وهم خمسة. ثلاثة، لها حد أدنى من رأس المال، فحدها الأدنى من رأس المال لا يخلو إما أن تكون الشركة المساهمة مقفلة أو مفتوحة. مقفلة يعني بين مجموعة من الشركاء يتم التداول بينهم، مفتوحة أي مفتوحة للناس جميعا للبيع والشراء فيها. فإن كانت مقفلة فحدها الأدنى مليون ريال، وإن كانت مفتوحة فحدها الأدنى 10 ملايين ريال. ليس لها حد أعلى من رأس المال ولا من الشركاء. من خصائصها أيضا أن لها جمعيات متعددة، ويمكن نظم هذه الجمعيات في قسمين رئيسيين: جمعيات خاصة وجمعيات عامة. الجمعيات الخاصة منها جمعية ملاك الأسهم الممتازة، جمعية ملاك حصص التأسيس، جمعية ملاك سندات. والجمعيات العامة الجمعية التأسيسية والجمعية العادية والجمعية العامة غير العادية. هذه الجمعيات موجودة في الشركة المساهمة. باختصار شديد حتى لا أطيل ولا يذهب علينا الوقت قبل أن نكمل الحديث عن الشركة المساهمة، نقول الشركات الجمعيات الخاصة وهي جمعيات الملاك السندات وملاك الأسهم الممتازة وملاك الحصص التأسيس، هذه ينظرون في الأشياء المتعلقة بما يملكونه من سندات أو حصص تأسيس أو أسهم ممتازة. فأي قرار تتخذه الجمعية العامة فيما يتعلق بهذه الأشياء تعرض عليهم، يوافقون عليه أو يرفضونه أو لهم تعليق عليه أو نحو ذلك. الجمعيات العامة وهي الجمعية التأسيسية والعادية وغير العادية، أما التأسيسية فلا تنعقد إلا لمرة واحدة بعد الاكتتاب في كامل رأس المال، أول ما تتشكل الشركة ويكتتب في كل رأس مالها تنعقد الجمعية التأسيسية لمرة واحدة ثم تنقضي ولا تجتمع مرة أخرى. ووظيفة هذه الجمعية هي تعيين أعضاء مجلس الإدارة إن لم يكونوا معينين في عقد التأسيس، تعيين مراقب الحسابات إن لم يكن معينا في عقد التأسيس، التحقق من الاكتتاب في كامل رأس المال، التحقق من التقييم الصحيح للأسهم العينية، لأن هناك أسهم عينية يدخلها المؤسسون على الشركة. فمثلا مؤسس أعطى الشركة أرض عقارية، طيب كم قيمة الأرض العقارية؟ قيمتها دخلها على الشركة بقيمة 5 ملايين. طيب الجمعية التأسيسية تتحقق من كون هذه القيمة صحيحة أو لا؟ لأن لو كانت قيمتها الفعلية 1,000,000 وهم دخلوا على الشركة 5 ملايين، أصبحت 4 ملايين ذي على جيوب المساهمين، فهم يتحققون كذلك من تقييم الأسهم العينية إلى آخره، لهم مجموعة من الوظائف، ويحضرها الجمعية التأسيسية كل مساهم ولو لم يملك إلا سهما واحدا. هذا بالنسبة للجمعية التأسيسية. يبقى عند الجمعية العامة العادية وغير العادية. الجمعية العامة العادية تتخذ قرارات عادية غير استثنائية، كالتجديد لأعضاء مجلس الإدارة، تجديد المراقب الحسابات، تعيين أعضاء مجلس الإدارة، تعيين أعضاء مجلس إدارة مراقب الحسابات في الدورة الثانية، لأن التأسيسية تنقضي ولا تقام مرة أخرى. كذلك تنظر في ميزانية الشركة، حساب الأرباح، نسبة الخسائر إلى آخره. الجمعية العامة غير العادية تنظر في القرارات التي تتخذها الجمعية بما يخالف نظام الشركة، فإذا كان هناك قرار يخالف نظام الشركة مثل رأس مال الشركة 100 مليون ويريد الشركاء زيادة رأس المال إلى 150، لا يتخذ هذا القرار إلا من خلال الجمعية العامة غير العادية، لأنه يخالف نظام الشركة فلا بد أن يصوت عليه من خلال الجمعية العامة غير العادية. هذا بالنسبة للجمعيات الموجودة في الشركة، وهذا من خصائص الشركة المساهمة أنه يوجد فيها مجموعة من الجمعيات. كذلك من خصائص الشركة المساهمة أنه يوجد فيها مجموعة من الاحتياطيات، 3 احتياطيات: احتياطي نظامي، وهو الذي يجنب من الأرباح الصافية. الأرباح الصافية للشركة يجب أن يجنب حسب نظام الشركات 10% سنويا من الربح الصافي حتى تبلغ الأرباح المجنبة للاحتياطي النظامي 50% من رأس المال. لو كان رأس مال الشركة 100 مليون، تجنب الأرباح الصافية سنويا 10% حتى يبلغ الاحتياطي النظامي 50 مليون. والهدف من هذا الاحتياطي أمراني لهم ثالث: الأمر الأول تغطية خسائر الشركة، الأول تغطية رأس مال الشركة، تغطية خسائر الشركة، الثاني توزيع أرباح على المساهمين لو عجزت الأرباح عن التوزيع. لو مثلا حصل هناك عجز في الأرباح بحيث لم يمكن توزيع أرباح على المساهمين إلا بقدر 4% من رأس مال الشركة على المساهمين من أرباح الصافية بما نسبته أقل من 5% من رأس المال، فهنا يمكن توزيع أرباح على المساهمين إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال، فيمكن توزيع الأرباح من هذا الاحتياطي. كذلك من فوائده زيادة رأس المال، تغطية الخسائر وزيادة رأس المال، هذه من صلاحيات الاحتياطي النظامي. هناك احتياطي ثاني، طبعا احتياطي لماذا يسمى احتياطي نظامي؟ لأنه واجب من يكتسب الوجوب من نظام الشركات، لذلك يقال احتياطي نظامي. الثاني الاحتياطي الاتفاقي، وهو الذي يتفق عليه في نظام الشركة، فيقال يجنب مثلا أرباح صافية من الأرباح الصافية ما قدر 10% لأجل كذا وكذا وكذا، فيجنب بموجب قرار الشركاء في النظام، يسمى اتفاقي. والثالث اختياري، يختاره الشركاء من خلال تصويتهم على ذلك في الجمعية العامة. ما هو حكم هذه الشركة اللي هي شركة المساهمة عندما عرفنا أبرز الخصائص المتعلقة بها؟ نعم، كيف؟ نعم، يجب أن يزكي لأنه أموال صافية، أرباح صافية، نقود. ما دام أن هذا الاحتياطي يمكن التصرف فيه فيزكى، ما لا يمكن التصرف فيه فلا يزكى. يعني الاحتياطيات الاتفاقية حتى يكون يعني تتضح صورة، احتياطي الاتفاقي والاحتياطي الاختياري في نظري أنه يجب أن يزكى، لأنه يجنب باتفاق أو اختيار الشركاء، فيجب أن يزكى لأنه مال نقد مدخر، فيجب أن يزكى. أما الاحتياطي النظامي في نظري أنه لا يجب زكاته. لماذا؟ لأنه لا يمكن التصرف فيه، لأنه لا يمكن التصرف فيه، مال غير نامي. لكن إن كان يستثمر، الواقع أن كثير من الشركات تستثمر الاحتياطي النظامي، تستثمر في الاحتياطي النظامي، وله في حسب ما قال لي أحد الباحثين قبل أيام، قال إن الاحتياطيات النظامية للبنوك يتم استثمارها، فإذا كانت تستثمر فيجب أن تزكى، أما إذا كانت لا تستثمر وإنما تجنب لصالح الخسائر المحتملة بفرض من النظام، في نظري أنها لا تزكى. لماذا؟ لأنها أموال غير نامية لا يمكن استثمارها وتنميتها، والله أعلم. الشركة المساهمة من حيث الجهة العاملة فيها، الشركة المساهمة في الواقع فيها نوعان من السلطات. السلطة الأولى سلطة تنظيمية، وهي السلطة التي تصدر القرارات النظامية داخل الشركة، وهي الجمعية العامة العادية وغير العادية، وخصوصا الجمعية غير العادية، لأنها تتخذ قرارات استثنائية تخالف نظام الشركة. فهذه سلطات تنظيمية، يعني نستطيع أن نقول مثل المجالس الشورى والمجالس مجالس الشورى في الدول، يعني تصدر أنظمة داخل الشركة، فهي سلطة نظامية داخل الشركة تصدر نظام، لها سلطة فقط فيما يتعلق بمصلحة الشركة، فهي سلطة تنظيمية داخل الشركة. السلطة الثانية السلطة التنفيذية، وهي سلطة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، فهؤلاء لهم سلطات تنظيم تنفيذية، ينفذون النظام، نظام الشركات ونظام الشركة، ويعملون بما يحقق مصلحة الشركاء. فهؤلاء هم وهم أعضاء مجلس الإدارة بحسب نظام الشركات لا يصح أن يكون عضو لمجلس الإدارة إلا إذا قدم أسهم تسمى أسهم ضمان قيمتها 10,000 ريال، تكون بمثابة الرهن، بحيث لو حصل من عضو مجلس الإدارة تفريط أو تعدي فإنه يؤخذ من هذه الأسهم. طبعا هي أسهم قليلة في الواقع، التي قيمة 10,000 الآن تعتبر قليلة، لكن النظام تعرفون أنه صدر عام 1385، يعني قبل 50 سنة تقريبا، فطبيعي أن تكون هذه القيمة قليلة ومحدودة، وينبغي أن تزاد هذه القيمة. المهم أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يدفعوا هذا المال كضمان، والنظام نص على كونه ضمان أيضا. والأعضاء مجلس الإدارة والمديرون في الشركة وفي كل الشركات، ليس الشركة المساهمة فقط، إن لم يقع تعدي منهم أو تفريط فهم أمناء، لا يضمنون إلا إذا وقع منهم تعدي أو تفريط، فإن وقع منهم تعدي أو تفريط فهم مسؤولون عن كل ما يترتب على هذا التعدي أو التفريط من مسؤولية. ما هي المكافآت التي تعطى لأعضاء مجلس الإدارة؟ بحسب نظام الشركات تعطى لهم مكافآت، إما راتب مقطوع أو مزايا أو نسبة شائعة أو يجمع بينها، فيمكن أن تتحقق هذه كلها لأعضاء مجلس الإدارة. وبالتالي ما هو التكييف الفقهي لهذه الشركة؟ التكييف الفقهي لهذه الشركة، كثير من الفقهاء المعاصرين يقول هي شركة عنان، لكن في الواقع أن فيها تفصيل. هي شركة عنان إن كان التمويل من الجميع والباقي يعمل ب بأجرة مقطوعة لا يأخذ نسبة شائعة، فهي بهذا الشكل شركة عنان. أما إن كان أعضاء مجلس الإدارة يأخذون نسبة شائعة فهنا عنان ومضاربة، فهو عنان ومضاربة. وبالتالي تكون هذه الشركة شركة جائزة ولا حرج فيها. بعد ذلك ننتقل إذا في أي سؤال عن الشركات المعاصرة، أو ننتقل للحديث عن الأوراق المالية في شركة المساهمة بعدما كيفنا هذه الشركة تكييفا فقهيا وتبين جواز هذه الشركة، لكن لا يعني أن كل الأحكام المتعلقة بها جائزة، لأن هناك ملحوظات تتعلق بشركة المساهمة ومنها السندات تصدرها الشركات المساهمة وهي سندات محرمة. وبالتالي نقول إن الشركات المساهمة من خصائصها أن لها أوراق مالية. هذه الأوراق المالية ثلاثة أنواع: أسهم وسندات وحصص تأسيس. أسهم وسندات وحصص تأسيس. أما الأسهم فتكلمنا عن خصائص هذه الأسهم وقلنا إن من خصائصها أنها متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الغير وقابلة للتداول. وأضيف بأن الأسهم لها ثلاث قيم يجب أن نعرفها جيدا: القيمة الأولى القيمة الإسمية، الثانية الدفترية، الثالثة السوقية. فهناك ثلاث قيم للأسهم. القيمة الإسمية هي التي تصدر عند الاكتتاب، تسمى القيمة الإسمية التي يباع فيها السهم. القيمة الثانية القيمة الدفترية، وهي القيمة الحقيقية للسهم بالنظر إلى ميزانية الشركة، ما تحققه من أرباح وما تحققه من خسائر وما تجنيه من أرباح. فالشركة عندما تحقق أرباح معينة، عندما تحقق مكاسب، عندما تبني مشروع، عندما تشتري مصنعا معينا، عندما تندمج مع شركة ذات أهمية كبيرة، عندما تستحوذ على شركة شهيرة وذات أصول كبيرة، فهذا يرفع من أرصدتها ويرفع من قيمتها، وبالتالي تتغير القيمة الدفترية تزيد عن القيمة الإسمية. تعرفون أن رأس مال الشركة، لنفرض أن هناك شركة مساهمة مقدار رأس مال هذه الشركة مثلا 20 مليون، بعدما يبدأ العمل بالشركة تتحول هذه الملايين إلى إيش؟ إلى موجودات ولا لا؟ لأن الشركة تبدأ تشتري برأس المال مشاريع، تبني عقار، تشتري سيارات نقل، وهكذا تستحوذ مثلا على شركة أو تعقد صفقات مع مؤسسة إلى آخره. فهذه الشركة تبدأ يتحول رأس مالها تدريجيا إلى موجودات، وبالتالي هل تزيد قيمة السهم ولا لا؟ إن حققت أرباح وبنت مشاريع وإلى آخره تزيد القيمة الدفترية عن الإسمية. فإذا كانت قيمة الإسمية مثلا 10 ريالات تزيد 20 30 40 بحسب ما حققت. لو حققت خسائر قد تنزل القيمة الدفترية عن القيمة الإسمية، قد تصل القيمة الدفترية 10 5 ريالات، تنزل القيمة الدفترية عن القيمة الإسمية. وبالتالي الشخص المضارب أو المستثمر في السوق عندما يريد أن يدخل في السوق، هل ينظر إلى القيمة الإسمية أو ينظر إلى القيمة السوقية وهي الثالثة؟ ما هي القيمة السوقية؟ هي قيمة السهم في السوق، ويتغير ارتفاعا وانخفاضا بحسب كثرة العرض والطلب. فإن زاد العرض على الطلب انخفض السعر، وإن زاد الطلب على العرض ارتفع السعر. فالقيمة السوقية للسهم تزيد وتنقص بحسب الكميات العرض والطلب، هذا مع الظروف الطبيعية، وإلا في غير الظروف الطبيعية ربما يكون زيادة ونقص بسبب إشاعات في السوق ربما يكون زيادة العرض والطلب بسبب حرب معينة أو حرب متوقعة في الدولة أو عند جيران الدولة أو مثلا حادث اقتصادي معين أو ارتفاع في مثلا ارتفاع في المواد الأولية لمكونات الشركة. ممكن أن يكون عدة احتمالات لارتفاع لأسباب الارتفاع القيمة السوقية أو انخفاضها، لكن في الظروف الطبيعية كمية العرض والطلب هي التي تحدد القيمة السوقية. الذي يدخل في السوق ويستثمر أو يريد أن يضارب في السوق ينبغي أن ينظر إلى أي قيمة، ينظر إلى القيمة السوقية ولا القيمة الدفترية ولا القيمة الاسمية؟ ها؟ ينبغي أن ينظر إلى، لا ينبغي أن ينظر إلى القيمة الدفترية فقط، النظر إلى القيمة السوقية خطأ. في الواقع أن النظر إلى القيمة السوقية خطأ. لماذا؟ هو صحيح لو في ظروف السوق الطبيعية، لو كان السوق يعني صحي كما يقال، لو كان السوق صحي غير معتل فيمكن أن يضاف إلى النظر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية، لكن أغلب الأسواق أو كثير من الأسواق القيمة السوقية فيها لا تغطي الحقيقة. كثير من الأسواق في الواقع أن القيمة السوقية في الغالب وليس دائما، وأحيانا لا يكون في الغالب بحسب السوق، مدى الوعي الموجود في السوق، مدى ثقافة المتعاملين في السوق. إن كانت هناك ثقافة في البيع والشراء بحيث لا يتخذ قرار بالبيع والشراء إلا بمعرفة واقع الشركة وما تحققه من أرباح أو مكاسب أو خسائر، فإنه في هذه الحالة ستكون القيمة السوقية قريبة من القيمة الدفترية، لأنها ستكون حقيقية، قيمة يعني سوقية غير مبالغ فيها، ليست مبنية فقط على مجرد احمرار السهم أو اخضراره، وإنما بناء على معطيات حقيقية للشركة. لكن إن كان النظر إلى السهم باتخاذ قرار بالبيع والشراء بناء على القيمة السوقية فقط، فهذا يعني ينشط عملية القمار في السوق، وتبدأ القيمة السوقية يحصل فيها ما يسمى بالفقاعة، أو يعني ترتفع ارتفاعات غير مبررة ويحصل فيها حوادث الانهيار التي وقعت في أكثر من سوق كسوق الكويت وسوق السعودية وغيرها من الأسواق المال. إذن السهم له ثلاث قيم، وبينا المقصود بكل قيمة من هذه القيم. الأسهم هي أحد الأوراق المالية كما ذكرنا، والمساهم ماذا يمثل في الشركة؟ يمثل الشخص المالك، وهذه نقطة مهمة جدا. كل مساهم فهو مالك في الشركة، ولذلك نص النظام الشركات على أن ملك الشخص للسهم في الشركة يعني أن له حقا في الحصول على موجودات الشركة عند التصفية، الحق في الحصول على الأرباح، الحق في الطعن في قرارات الشركة، الحق في حضور جمعيات الشركة، الحق في التصويت. فالمساهم عندما يكون مساهما في الشركة يستحق كل هذه الحقوق، ويكون مالكا فيها يستحق الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر رأس المال، ولا يستحق السهم إلا بعد التصفية أو يبيع سهمه ويتخلص منه في السوق. إما أن يبيع سهمه ويتخلص منه في السوق، أو عند تصفية الشركة بانقضائها أو أي سبب من أسباب الانقضاء. والشركة لها عدة أسباب للانقضاء، الشركات المعاصرة تنقضي بأسباب انقضاء عامة وخاصة، يمكن الوقت ما يكفي للحديث عنها. الورقة الثانية من الأوراق المالية للشركة هي السندات، والسندات تتضمن دين، يعني مالك السند دائن. الشركة عندما تريد أن تدخل في مشروع ما، بعض الشركات ومنها شركات كبرى تحتاج مثلا لمبلغ 1 مليار ريال أو 2 مليار ريال، وتريد أن تحصل على هذه السيولة لغرض بناء مشروع، شراء مصنع، استحواذ على شركة، اندماج مع شركة أخرى، أي هدف تريده الشركة لغرض جذب سيولة معينة. فبعض الشركات التي لا تتبرع عن الحرام تطرح سندات، حتى يعني لا تريد أن تطرح أسهم لغرض ألا يزاحم الشركاء الشركة في الأرباح فيأخذوا نسبة 10-20% من الأرباح، لا، حتى لا يزاحم الشركة في الأرباح تطرح سندات. هذه السندات يأخذ صاحبها أو مالكها فوائد عليها، فوائد محدودة 2%، 3%، 2.5%، ثم تكتفي الشركة بإعطائهم هذه الفوائد، وهي تستأثر بباقي فوائد هذا المال أو مكاسب هذا المال. هذه السندات محرمة على قول عامة الفقهاء المعاصرين، والسبب في ذلك أنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع الفقهاء المتقدمين. فالشركة عندما تعطي الشخص سندا بقيمة 10,000، تعطيه سند وتأخذ منه 10,000، ثم ترده بعد ذلك 11,000 أو 12,000 بحسب الفائدة المتفق عليها. هنا الشركة تكون قد اقترضت من هذا الشخص مبلغ 10,000 وعطته فائدة، وبالتالي هو قرض جر نفعا، نقد بنقد مؤجل، اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل في الزيادة وربا النسيئة في التأخير. وبالتالي الفرق بين الأشياء التي تجمع بين مالك السهم ومالك السند، هناك أشياء تجمع بينهما وأشياء تفرق بينهما، وما يفرق أكثر مما يجمع. ما يجمع بينهما أن هناك خصائص يشترك فيها السند والسهم. السهم متساوي القيمة، السند متساوي القيمة. السند غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير، والسند غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. السهم قابل للتداول والسند قابل للتداول، لكن الفرق بينهما كبير جدا. مالك السهم مالك، صاحب السهم مالك، صاحب السند دائن. شو الفرق؟ فرق كبير جدا. صاحب السهم مالك في الشركة، صاحب السند دائن. طيب شو الفرق؟ الفرق أن المالك يستحق الأرباح ويتحمل الخسائر، صاحب الدين يستحق الفوائد ولا يتحمل أي خسائر. في الشريعة الإسلامية لا تستحق الربح إلا إذا كنت تتحمل جزء من المخاطرة. أما شخص يكسب فوائد دون أن يتحمل أي مخاطرة، مع مرور الزمن يتكون في المجتمع طبقتين، أو يتكون في المجتمع طبقتان، طبقة غنية طبقة فقيرة. كيف؟ الطبقة التي لا تتحمل أي مخاطر ينتقل إليها المال تدريجيا، من الطبقة التي تتحمل مخاطر إلى الطبقة التي لا تتحمل أي مخاطر. لو كان لدينا شخصان، شخص يبيع ويشتري، مرة يربح ومرة يخسر، وشخص مرابي دائما يربح، ما هي النتيجة الطبيعية مع مرور الزمن؟ انتقال المال من الشخص الذي مرة يربح مرة يخسر إلى الشخص الذي لا يخسر أبدا. ولهذا قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تؤدي هذه العملية إلى كون المال دولة بين الأغنياء، وهذا جريمة في حق الفرد وفي حق المجتمع. ومن هنا فرق الإسلام بين 3 أنواع في المخاطرة: مخاطرة مطلقة، ومطلق مخاطرة، ومخاطرة أو مخاطرة مطلقة ومطلق مخاطرة وانعدام المخاطرة. ثلاث صور. الصورة الأولى وهي المخاطرة المطلقة حرمها الإسلام، التي تتمثل في القمار، بيع الجمل الشارد، بيع السمك في الماء، بيع الطير في الهواء، بيع أي شيء غير مقدور على تسليمه، بيع الحصات، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الغرر، الشيء المجهول العاقبة، كلها محرمة. لماذا؟ لأن المخاطرة فيها مطلقة. طيب القسم الثاني، منعدم المخاطرة أو يكاد، محرم، مثل الربا ما في مخاطرة. الصورة الثالثة مطلق المخاطرة، مو مخاطرة مطلقة، لا مطلق المخاطرة، يعني فيها مخاطرة لكن مخاطرة محدودة، يعني مخاطرة مجرد يعني مخاطرة مقبولة متوسطة، ليست مطلقة شديدة جدا قد تحيق بالمال كله كالقمار، وليست مخاطرة منعدمة، وإنما متوسطة مثل البيع والشراء والإجارة والسلم وكل العقود والشركات، كلها عقود، بل الشركات تعتبر أفضل من أفضل العقود، لأنه يخفف من حجم المخاطرة ويوزع حجم المخاطرة بين الأطراف، بدل ما يتحمل المخاطرة شخص واحد تتوزع المخاطرة بين الأطراف والأرباح تتوزع بين الأطراف. ومن هنا اهتم الشارع بالشركة وذكر لها نصوصا كثيرة في القرآن وفي السنة. وقلنا لكم إن البخاري رحمه الله ذكر 27 حديثا في الشركة فقط. هذا بالنسبة للسندات وما يتعلق بها. نعم، الصكوك هي البديل عن السندات، وسأتكلم عنها بعد قليل، ما في مانع أتكلم عنها الآن. السندات ليست موجودة كأوراق مالية في نظام الشركات، وإنما الصكوك موجودة في مشروع نظام الشركات الجديد، ويبدو أن هناك تعليمات الآن تجيز استخدام الصكوك، بدليل وجود هذه الصكوك، صكوك الكهرباء وصكوك دار الأركان وصكوك سابك موجودة. الصكوك هي بديل عن السندات، هي بديل عن السندات، بدل ما يكون التمويل بقرض والقرض بفائدة، يكون التمويل من خلال منتج من المنتجات المباحة، من خلال صكوك سلم، صكوك استصناع، صكوك مضاربة، صكوك إجارة، صكوك مغارسة، مزارعة، مساقات، أي نوع من هذه الأنواع يصح أن تكون صكوك. الصك طبعا هو وثيقة متساوي القيمة، عادة يكون متساوي القيمة مثل الأسهم، لكن الأسهم الفرق بينه وبين السهم أن السهم طبعا فيه أشياء يشترك فيها مع السهم، وهو أنها وثائق متساوية القيمة وقابل التداول، والصكوك كذلك قابل للتداول، والصك غير قابل للتجزئة، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. لكن هناك فروق، وهي أن السهم يظل المساهم مالك في الشركة حتى تنقضي، حتى تصفى الشركة، أما صاحب الصك عادة تصدر الصكوك من الشخص المحتاج للتمويل، فيصدر الصكوك هذه، ويكون حملة الصكوك هم الممولون الشركة، ثم بعد مدة معينة يعود ويشتري هذه الصكوك، يعود الشخص الذي أصدر الصكوك يشتريها مرة من جديد، ويخرج حملة الصكوك من هذا المشروع، فيستفيد أن يحصل على التمويل، ثم بعد ذلك يتخلص من هؤلاء. مثال على ذلك صكوك السلم، تعرفون أن السلم أو المضاربة، لعل المضاربة تكون صورتها أوضح، صكوك المضاربة مثلا، شخص يحتاج إلى تمويل فيصدر صكوك، هذه الصكوك تكون بقيمة مثلا مقدارها 10,000 ريال، من يدفع هذه 10,000 يكون له صك ويكون ممول للمشروع، فيكون مثلا عندنا 100 صك، كل صك 10,000، 100 في 10,000 مليون، وزد يزيد رأس المال. فيكون هؤلاء ممولون للشخص الذي أصدر الصكوك، وهو الشخص الذي لديه مهنة معينة أو لديه عمل أو استثمار أو لديه مشروع يريد أن يقوم به، فيدخل هؤلاء كممولين ويكون حملة الصكوك هم أصحاب رأس المال. بعد ذلك بعد 10 سنوات 20 سنة يشتري منهم الصكوك بالقيمة السوقية ويخرجون من السوق. الواقع أن الصكوك حسب ما ذكره أحد الكبار الفقهاء المصرفية الإسلامية أن 85% منها، قاله قديما حقيقة هذا التصريح، ولكن أعتقد أو أظن أن كثيرا من الصكوك على واقعها إلى الآن، قال إن 85% من الصكوك ليست إسلامية، وذلك أن كثيرا منها يشترط على حامل الصك أو حامل الصك يشترط تسليم أو العكس، أيا كان الشرط من الطرفين أو من أحدهما، أن يشترط تسليم قيمة الصك بعد مثلا 10 سنوات بالقيمة الإسمية التي دفعها عند دفعه لقيمة الصك وحصوله على الصك. كيف؟ لنفرض أن هناك مشروع قيمته 1,000,000 ريال مثل ما قلنا قبل قليل، قيمة الصك 10,000 وعدد الصكوك كم؟ 100. كم اشترى الصك الواحد؟ 10,000. بعد 10 سنوات يشترط أن يعيد الصك لمصدره ويحصل على 10,000 ريال. طبعا هو خذ حامل الصك، وش يستفيد؟ خلال 10 سنوات خذ الأرباح، ثم يعيد الصك لمالكه لمصدره يعيده لمصدره بقيمة كم؟ 10,000. طيب واقع العملية بهذا الشكل ما هي؟ ما هو واقعها؟ أحسنت، قرض جر نفع. ليش؟ لأنه كأنه أقرض مصدر الصك 10,000 وحصل على أرباح خلال 10 سنوات، ثم أعاد الصك بنفس القيمة. ولذلك المجمع الفقه الإسلامي أجاز الصكوك، لكن قال بشرط أن تكون بالقيمة السوقية، يشتريها بالقيمة السوقية عند البيع، ما يشتريها بالقيمة الإسمية، بحيث لو نزلت القيمة السوقية للصك من 10,000 إلى 100 ريال يبيعها 100 ريال، ما يبيعها بالقيمة، ما يشترط عليه القيمة الإسمية. فهذه هي الصكوك، وجدت لتكون بديل عن السندات المحرمة. و لا لا، الآن مفتوحة للتداول، الصكوك هذه مفتوحة للتداول، أما السندات في المملكة فهي حتى الآن لم تطرح سندات للتداول ولله الحمد، ونسأل الله أن لا تفتح. هي مدة، أيوة، مش تقصد مدة الصيد، قصدك تملكه، يعني يعني وجوده في يد حامل الصك. هذا هنا الإشكال، أنه الإشكال ليس في تحديد المدة، الإشكال في أن يشتريه بالقيمة الإسمية، قد تذكر المدة بعد 10 سنوات أو 20 سنة، لكن الإشكال عندما يشترط أن يكون استرداد الصك بالقيمة السوقية، بالقيمة الإسمية. نعم يا شيخ، كيف؟ طبعا يجب أن يتحمل خسائر، حامل الصك يجب أن يتحمل خسائر، إذا لم يتحمل خسائر أصبحنا في صورة القرض الذي جرى نفعا. لو دخل مستثمر مع آخر وشرط عليه أن يضمن رأس المال، أصبحت معاملة محرمة، ذو قاعدة الإسلام الاستثمار فيه مبني على المخاطرة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وأجمع الفقهاء على ذلك. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى مجمع عليه بين الفقهاء، نهى عن ربح ما لم يضمن، والهدف من ذلك أن وجود المخاطرة تجعل الشخص أولا يحرك المال لو ما في مخاطرة، لو ما في مخاطرة يجلس يرابي بالمال، يستخدم سبل الربا والقرض بفائدة، فيصبح لدينا مجموعة من المجتمع يعني تخلد للراحة والكسل، ومجموعة أخرى كادحة تعمل لصالح هؤلاء. فالإسلام سد الطريق على هؤلاء وقال لابد من وجود قدر من المخاطرة، وأيضا المخاطرة يفتح المجال لإشراك المال بين مجموعة أطراف حتى تتوزع الخسارة بين عدة أطراف. الورقة المالية الثالثة في نظام الشركات هي حصص التأسيس، وحصص التأسيس تعطى لبعض المؤسسين في الشركة، من قدم خدمة معينة للشركة خلال فترة التأسيس وقدم لها التزام معين في خلال فترة التأسيس يعطى ما يسمى بحصص التأسيس. هذه الحصص يستحق مقابلها أرباح، لكن لا يستحق هذه يعني بموجب نظام الشركات لا يأخذ أكثر من 10% من الأرباح الصافية بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال. فهو يستحق أرباح بموجب هذه الحصص، لكن هل يتحمل مخاطرة؟ صاحب حصص التأسيس لا يتحمل أي مخاطرة، ولهذا هي حصص محرمة، ولهذا حصص التأسيس تعد من الصور المحرمة في شركة المساهمة، فمن الأوراق المحرمة والتي يجب أن يتم تعديلها حتى تكون موافقة للشرع. كيف يمكن تعديلها؟ تعدل بأحد طريقين في نظري أنه لا ثالث لهما. الطريق الأول أن يتم تحويل الحصص إلى سهم بحيث يستحق الأرباح كغيره، تقدر هذه حصص التأسيس ويأخذ مقابلها أسهم، كما أن الحصص العينية تقدر ويأخذ مقابلها أسهم نقدية، كذلك بالنسبة لحصص التأسيس إذا قدم ما له قيمة فيعطى مقابلها أسهم ويدخل كشريك يتحمل الخسارة كغيره ويحصل على أرباح. الصورة الثانية أن يعطى مكافأة مقطوعة ويخرج من الشركة، أما أن يظل يتمتع بأرباح دون أن تطاله أي خسارة فهذا محرم شرعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في أي سؤال. كيف؟ أي بحسب العقد المتفق فيه بين المصدر والحامل، بين مصدر الصك وحامله، فتوزيع الأرباح بحسب الاتفاق. المهم أنه يجب أن يتوفر في كل صك الشروط المتعلقة بالمنتج، يعني لو كان الصك صك سلم يجب أن يتوفر شروط السلم في الصك، فحامل الصك في السلم ممول ولا لا؟ تعرفون أن السلم، عقد السلم من عقود البيع، والهدف منه تقديم التمويل للشخص الذي يقدم المثمن وليس عنده مال، والتمويل يجب أن يكون في مجلس العقد، فحامل الصك هو الممول في رأس مال السلم في عقد السلم. طيب إذا كانت الصكوك في عقد سلم يجب أن تتوفر شروط السلم، ومنها أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون الثمن في مجلس العقد، وأن يكون المثمن معلوما بكيله أو وزنه إلى آخره. كان كما قال ابن عباس كان الناس يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه يجب أن تتوفر كلها. وهكذا إذا كان منتج مضاربة يجب أن تتوفر شروط شركة المضاربة، وإن كان إجارة يجب أن تتوفر شروط الإجارة من معرفة الثمن، معرفة المنفعة إلى آخره، معرفة الأجل. نعم تفضل شيخ. حجة طبعا الورقة العرفية حجة عند في القضاء، الورقة العرفية تكتب بين أطراف عقد شركة المحاصة وتوقع ويوقعها شهود، ورقة حجة، الأوراق العرفية حجة عند القضاء، توثق بالشهادة فقط. نعم. لا، ما خرج خارج نظام الدولة في شركة المحاصة. شركة المحاصة شركة نظامية تعتبر، شركة نظامية، فهي أعطت حدود للعمل وأنت تعمل وفق هذه الحدود، لكن مساحة الحرية فيها أكثر من الشركات الأخرى. أيوة، هو الهدف منها إعطاء مساحة من الحرية، بدل ما يكون هناك سوق سوداء للشركات يتم تنظيم عمل السوق السوداء للشركات من خلال شركة المحاصة. ولأجل ما ذكرته في مشروع نظام الشركات الجديد استبعدت شركة المحاصة. طبعا مشروع نظام الشركات، وبالمناسبة نظام الشركات يعتبر من الأنظمة المهمة جدا، أولا قديم من عام 1385، يعني قريبا من 50 سنة، وهو الذي ينظم عمل الشركات في المملكة، وأغلب الشركات في الدول العربية نظامها متقارب. هذه نقطة. النقطة الثانية، مشروع النظام صدر عام 1000، ما نقول صدر لأنه لا يزال مشروع، لكن ظهر للناس أو على السطح أو في وسائل الإعلام من عام 1426، ولا زال حتى الآن عام 34 لثمان سنوات لم يصدر حتى الآن. وفي مشروع النظام هذا استبعدت شركة المحاصة، والسبب هو ما ذكرته أنت، أن هذه الشركة ليس لها يعني ليست يعني نظامية بدرجة كافية، فقالوا ما دام أنها شركة مستترة فلماذا تجعل في النظام؟ نعم، تفضل يا شيخ. كيف؟ إيه؟ كيف إيش؟ يعملون في بناء المشروع وبيعه ولا كيف؟ ترى ماني صوتك غير واضح. يعملون في مجال بناء مشاريع وبيعها. تعرف المقاولة ليست صورة واحدة، صور بحسب نوع المقاولة. إن كان عمل المقاولة في بناء المشاريع وبيعها معناه عروض تجارة، تقيم كل في نهاية كل سنة ثم تخرج زكاة 2.5%. واضح؟ أيوة. نعم. طيب بعدين؟ أي بعدين؟ بعد البناء، هل المقصود من البناء الآن السكن ولا إيش؟ وش المقصود الآن من المقاولة؟ كيف؟ أن تقصد الزكاة على من؟ تسأل عن من؟ عن التاجر المستثمر؟ حتى الآن ما فهمت السؤال. الآن بالنسبة للبناء المقاولة، أنا قد يكون عندي شركة مقاولة لبناء مشروع سكني، هل في زكاة؟ مشروع سكني لي أنا في زكاة؟ ما في زكاة. طيب أنا عندي شركة مقاولة لي مثلا، قصدي بناء مشاريع خاصة أو بناء مصانع خاصة ليست للبيع، لكن عندي شركة مقاولة لغرض بناء مشاريع وبيعها، تأخذ حكم عروض التجارة، فهل تقصد هذا أنت؟ أيوة أيوة معناته أنت الآن تقوم بعمل مقاولة لصاحب البيت، لأن المقاولة في في في عمل البناء إما أن يأتي صاحب المشروع ويوفر المواد مواد البناء فيكون الشخص أجير ولا يكون في هذه الصورة مقاول. واضح؟ يعني عندنا صورتان ثالثة لهما. الصورة الأولى أن يوفر المالك مواد البناء للمقاول، والمقاول فقط يقوم ببناء المشروع. في هذه الحالة لا يعد مقاولا، يعد ماذا؟ أجيرا. ماشي. الصورة الثانية يوفر مالك العقار مواد البناء، لا يوفر المالك العقار مواد البناء للمقاول، وإنما هو الذي يوفرها بنفسه. في هذه الحالة يكون مقاول، لا يكون أجير. واضح؟ في صورة الأجير، في صورة الأجير طبعا لا يوجد زكاة إلا المال النقدي المتحصل من مشروع المقاولة إذا تم عليه سنة. في الصورة الثانية التي يوفر فيها المقاول يوفر فيها المبلغ لبناء المشروع، كذلك إذا توفر له مبلغ، إذا تم على المبلغ سنة، إذا تم على المبلغ سنة وبلغ نصابا في الزكاة. بالنسبة للمقاول سواء كان مقاولا أو أجيرا، في هذه الحالة لا يزكي إلا المال إذا تم عليه السنة وبلغ النصاب. لكن المالك الذي وفر مواد البناء لأجل بناء المشروع بيعه هو الذي يقوم بعروض التجارة، تجب عليه زكاة التجارة. إيه؟ المالك الذي يبني ويبيع هو الذي تجب عليه، لأنه هو الذي يقوم بعروض التجارة بهذه الحالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.